بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا من غزوة تبوك، وقيل خلفوا أي أرجى أمرهم عن توبة أبي لبابة وأصحابه. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر، ومرار بن الربيع، وهلال بن أمية، كلهم من الأنصار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبأنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن مالك ابن كعب بن مالك، وكان قائد كعب بن بنيه حين عمية، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك. قال كعب: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قتلنا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، والله ما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلتان قط حين جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومضى وجزوا عدوا كثيرا، فجلال المسلمين أمرهم ليتأهبوا بعد غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال أن إلى إليها أصغر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أرد. فلم يزل يتمادى بي الأمر حتى اشتد من الناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا فليتجهز، ورجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله

وما زالت آثارهم وبيوتهم منحوتة في الجبال إلى اليوم والليلة. فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا إلا وأنتم مسرعين خائفين أن يصيبكم ما أصابهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبحكم بعد المسافة ما بين المدينة وتبوك، وكان الذهاب إلى تبوك لقتال الروم عندما بلغه أنهم تآمروا عليه ولكنه لم يلقى كيدا، فلما جاء الخبر إلى المدينة المنورة في السنة 9 من الهجرة في جماد الآخر تقريبا، جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لقتالهم. وكانت تلك السنة 9 هي السنة التي دخل الناس فيها في دين الله أفواجها، حتى وكثرت الوفود، ولهذا تسمى سنة الوفود أو يسمى عام الوفود. وهناك أسطوانة ما زالت في الروضة المشرفة تسمى أسطوانة الوفود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل عندها الوفود. وفدت الوفود من كل أنحاء الجزيرة العربية وأكثرهم من اليمن، وكلهم دخلوا في دين الله أفواجا. ففي تلك السنة التي كثر فيها المسلمون حتى بلغ جيشهم فيها نحو 30,000 مقاتل، واستمر الناس يدخلون الإسلام بكثرة. فما أن جاءت السنة 10 إلا وحق حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 و24,000. صادف أن وقعت غزوة تبوك هذه في شدة الحر وفي أيام مجاعة، ومع بعد المسافة ومجاعة وقلة الزاد وقلة المواد الغذائية، فصارت تلك الغزوة من أصعب الغزوات، ولهذا سميت في القرآن بساعة العسرة. فالحر من ناحية وبعد المسافة من ناحية وقلة المراكب والمواصلات من ناحية أخرى، ففيها ظهر نفاق المنافقين. فلما أعلن صلى الله عليه وسلم الرحيل إليها وأمرهم أن يستعد كل واحد بما يقدر عليه من الزاد والرحل، فانقسم الصحابة رضي الله عنهم في تلك الغزوة إلى 4 أقسام، فالأكثر خرجوا معه وكانوا على أتم الاستعداد للجهاد معه صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية هم تخلفوا من غير عذر، وكانت عندهم القدرة على الخروج، ولكن تخلفوا لا بعذر، إنما هو الكسل والتماطي والتبادي، وبعضهم عندهم شيء من النفاق. وهذا القسم أو الطائفة هم الذين أشار إليهم القرآن في الآية التي ستأتي في المستقبل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هؤلاء الذين تخلفوا من غير عذر عندما رجع صلى الله عليه وسلم، وكان قد عاملهم على حسب الظاهر وأذين لهم في التخلف، فقال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فعادوا وأنزل الله الآيات في ذمهم، فصاروا مذمومين يعيرون بهذه المعصية إلى الأبد. وأنزل الله فيهم الآيات الكثيرة، ومنها قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا. ومنها قوله: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة مؤمنون، ليس عندهم شيء من النفاق، ولكنهم كانوا فقراء ضعفاء عاجزين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الفقر وعدم وجود المراكب التي توصلهم إلى تلك الغزوة. وجاءوا يبكون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهز ويهيئ لهم المراكيب ليخرج معهم ويحملهم، فاعتذر إليهم صلى الله عليه وسلم فعادوا إلى بيوتهم وهم يبكون من الحسرة على عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أنزل الله فيهم يعذرهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قال تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ثم قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذه الثلاث الطائف. أما الطائفة الرابعة فهم الذين سمعنا الآيات الذين فيهم، وهم جماعة من الصحابة غير منافقين، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وهم قادرون على الخروج، ولكن حملهم التسويف والتمادي في كل يوم، يقول هيا بكرة بقى نستعد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم الناس وأمرهم أن يستعدوا، ولكنهم بن أمية وكلهم من الأنصار. هؤلاء تخلفوا وكادوا أن يلحقوا بالجيش ولكنهم لم يفعلوا، فما زالوا يتماطون حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وهم في المدينة، وهؤلاء هم الذين اعترفوا بذنوبهم وسألهم عليه الصلاة والسلام هل لكم من عذر؟ قال لهم الناس ابتكروا أي عذر يستغفر لكم، قالوا فقال كعب يا رسول الله إنني لو كنت تكلمت بكلام كذب سيفضحني بالسماء، أو تكلمت بكلام صدق يشك علي فهو أحب إلي من أن أكذب عليك يا رسول الله، إنه ما كان لي عذر في التأخر فقد تخلفت بغير عذر. وشاركه في ذلك مرار بن الربيع وهلال بن أمية. وهناك جماعة من الصحابة تخلفوا بغير عذر ولكنهم لحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم أبا خيثمة ومنهم أبا ذر الغفاري جندب بن جنادة، جاء في يوم من تلك الأيام وقد هيئت له زوجته مكانا باردا وأكلا طيبا ومكانا نظيفا، فقال لنفسه يا نفس سوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وفي التعب وأنا هنا لا بد وأن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد زاده وركض يجري وراء الجيش. فلما أقبل صلى الله أقبل أبو ذر قالوا يا رسول الله هذا رجل يمشي، ففي المرة الأولى قال أبا خيثمة والثاني قال أبا ذر، لعل هذا رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده صلى الله عليه وسلم، فلحق بالناس. أما هؤلاء الثلاثة بقوا في المدينة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا، قال أما هؤلاء أو هذا فقد صدق، اعترفوا الثلاثة بالذنب. أول شيء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انصرفوا حتى يقضي الله في شأنكم ما شاء، ثم أمر الناس أن يهجروهم ولا يكلمهم أحد، فصاروا يمشون. فأما هلال ومرارة فجلسا في بيوتهم يبكيان، قال وأما كعب بن مالك فكان أجلد الثلاثة، فكان يمشي في الأسواق ما أحد يكلمه أبدا، حتى تصور على بعض أقاربه فلم يكلمه، فصار يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسارقه النظر، فإذا قال نظرت إليه أعرض عني وإذا أعرضت عنه نظر إليه، قال فما زلت في هذه الحالة حتى خرجت إلى السوق، فإذا برجل من غسان كان يحمل رسالة من ملكها وبينه صداقة ومعرفة، وإذا فيها رسالة إلى كعب بن مالك أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك محمدا قد قالك فاقدم إلينا نعطيك ما تريد، قال وهذه بلاء آخر، فأحرقها في التنور وصار يبكي من الحالة الذي هم يعانوها حيث هجرهم الناس، ف وكان هذا الرسول الملك غسان يسأل على الكعب بن مالك، ما حد قال شوفوا فلان بس بالإشارة شيرون إليه حتى سلمه الرسالة. فبقوا هكذا في بيوتهم حزينين يعيشون عيشة صعبة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ومرت عليهم 40 ليلة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم يقول لهم أن اعتزلوا زوجاتكم لا تقربوها، هذا بلاء ثاني، بلاء فوق البلاء. فأما قال كعب فقال لزوجته الحقي بأهلك امكثي عندهم حتى يقضي الله في شأننا ما يقضي. قال وأما مرارة وهلال فجاءت زوجاتهم واحدة تقول يا رسول الله أن زوجي كبير في السن ويحتاج إلى خدمة، قال أخدمي ولكن لا يقربك. قال يا رسول الله هو ما عنده رغبة في النساء، هو شغله همه الذي هو فيه. فهكذا بقوا حتى كونت لهم 50 ليلة أو 50 يوما. فبعد أن كمرت 50 ليلة وكانت تلك الليلة نوبة أم سلم أم المؤمنين، ففي الثلث الأخير من الليل أنزل الله توبتهم هذه الآيات التي سمعناها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. فلما نزلت توبتهم عادوا باقي من الفجر 5 ساعات، فقالت أم سلمة أرسل إليهم؟ قال لو علم الناس بيقومون الناس من النوم وكلهم بيقوم بيهنونهم ولا بعد بيخلونكم تنامون أحسن إلى بكرة الفجر. فلما طلع الفجر وإذا بالمبشرين والمهنين يتسابقون على الفرسان، ومنهم من نادى من سطح بيته يا كعب أبشر فإن الله قد تاب عليك، ثم أرسل إليهم أنوتوا. فلما جاءوا إليه وجاء كعب بن مالك وهذا هو صاحب بانة سعد، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه بعد صلاة الفجر قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب أمن عندك أو من عند الله؟ هذا بيتفلسف وذ ما شكله من عند الله. قال لا من عند الله. فقرأ عليه الآية فلما أقبل قال كعب قام إليه من المهاجرين واحد فقط يهنئه بالتوبة وصافحه وقال فلا أنساها لطلحة، فتاب عليهم فتاب الله عليهم وغفر لهم ذلك. هذه القصة وردت في كتب الحديث بصيغ مفرقة مطولة ومتوسطة ومختصرة، واستنبط الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم منها نحو 60 مسألة فقهية وعقائدية وخلقية وغيرها. فمما يستنبط من هذه المسألة أنه يجوز هجر الإنسان في الله إذا ارتكب شيئا من المعاصي بشرط أن لا تهجره إلا لله، بحيث لو أهدى إليك مالا لم تتنازل عن هجره ما دام أنه مصر على المعصية. ومن ذلك أيضا أنه عندما نزلت توبته قال يا رسول الله إنني أريد أن أخرج من مالي شكرا لله على قبول توبتي. قال لا أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. يستنتج من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا يعني تكرم الله عليه بنعمة أو قبول توبة أن يتصدق بشيء من ماله. ومن ذلك أيضا أنه الحث على الصدق، وأن الصدق هو فيه النجاة ولو بعد حين ولو بعد امتحان، أما الكذب فإنه يخلصك في البداية ولكن تكون العاقبة بعد ذلك غير حسنة. كما يستنتج أيضا من الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من صدق العهد وصدق الحديث والصدق في أقوالهم وأفعالهم وما صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه يستحسن القيام لأهل الفضل والعلم وللكبير في السن، فإن كعب بن مالك عندما أقبله قام إليه طلحة بن عبيد الله وهناه، ويستنتج طلب التهنية، وأنه ينبغي للإنسان أن يهني غيره إذا حصلت له نعمة، وأن التهنية تعتبر عملا صالحا مشرورا. وقد ألف الإمام البخاري أو الإمام السيوطي رسالة سماها الأماني في أصول التهاني، وعدد الأشياء الذي يحسن التهنئة بها عشرا، ومنها هذه قبول التوبة، ومنها انصراف النقمة، ومنها حدوث العمى وغير ذلك. فما يستنتج أيضا من هذه القصة أيضا أنه يجوز للإنسان أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من أمواله كلها، إنما يخرج عن البعض، ولهذا قالوا أمسك عليك بعض مالك، مما يدل على أن تصدق الإنسان بجميع ما يملك لا يستحسن إلا بالشروط مفصلة كتب الحديث، ويستنتج منها مسائل كثيرة مفصلة في كتب الحديث المطولة، وهذا أهمها. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، ويحيينا صادقين، ويميتنا صادقين، ويحشرنا من الصادقين، ويحفظنا من الكذب على الله ورسوله، يحفظنا من الكذب على غيرنا، يحفظنا من الكذب والكذابين ومن الدجالين والمضللين إن شاء الله. والله أعلم.